تفسير الآية 8 من سورة المعارج يقول تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، أي هذا بيان لبعض أهوال وفضائع وأوصاف هذا اليوم، أي يومها وحينها يوم القيامة تتغير هيئة السماء تماما، حيث تذوب وتكون كالمهل أي كالنحاس والمعدن الساخن المذاب.